الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابته للإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن، محافظة حجة. باعث الرسالة مستمع من هناك، يقول محمد، الأخ محمد يسأل تفسير قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الآيات، هذه الآيات الكريمة من أعظم الآيات ومن أوضحها، يبين سبحانه جل وعلا أنه أنزل كتابه الكريم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لبيان ما ينفع الأمة في دينها ودنياها، وأنه سبحانه جعل منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قد أوضح أهل العلم رحمة الله عليهم أن الآيات المحكمات هي الواضحة المعنى التي ليس فيها شبهة، فهي أم الكتاب، أصل الكتاب، وعليها المدار، وجميع الآيات الأخرى ترجع إليها وتفسر بها، مثل قوله جل وعلا: حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى حرمت عليكم أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم وأشبه ذلك، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا تقربوا الزنا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، يمحق الله الربا والصدقات، وأحل الله البيع وحرم الربا، إلى غير هذا من الآيات الواضحات. هذه أم الكتاب، هذه واضحة المعنى. أما المشتبهات فهي التي لا يتضح معناها، يكون في معناها خفاء، فإنها ترد إلى المحكم، ترد المشتبهات إلى المحكم من الآيات، مثل قوله جل وعلا: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فاسترها العلماء بأن المحصنات يعني المزوجات السبايا، لأن غير السبية إذا كانت مزوجة ما تنكح حتى يطلقها الزوج وتخرج من العدة. هذه فسرتها المحكمات، والمحصنات من النساء فسرت النصوص الدالة على أن السبية تطلق من زوجها الذي كان في الحرب، كان في الكفر، وتكون حلا للمسلمين. ولهذا قال: إلا ما ملكت أيمانكم. فالمحصنات المزوجات ممنوعات محرمات إلا المملوكة السبية، فالمحصنات المزوجات لا يحل نكاحهن إلا بعد الطلاق والعدة أو بعد الفسخ والعدة إلا ما ملكت يمين. فالمحصنة المزوجة إذا كانت ملك اليمين مسبية فإنها تحل، ويكون سبيها طلاقا لها، فتستبرأ بحيضة وتحل لمن سباها إذا قسمها ولي الأمر على القانمين، تكون حدا لمن جاء سبية من هذه السبايا، وإن كان لها زوج في الشرك، لأن السبية لها حر فرق بينها وبين زوجها، وصارت حدا للمسلمين السابين وحرمت على زوجها بذلك. وهكذا ما أشبه من كل آيات تشتبه على المسلم تفسر بالآيات المحكمات الواضحات المعنى في جميع القرآن. جزاكم الله خيرا وأحسن. مثل قوله جل وعلا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ليس معناه أن الربا المضاعف هو الحرام واللي غير مضاعف ليس بحرام، لا، لأن بين في الآية الأخرى واحد الله البيع حرم الربا، هذه محكمة. فالمراد أن الربا المضاعف يكون أشد تحريم أشد إثم، وليس المراد تقييد الربا بالمضاعف. فلو باعه بيع ربويا حرم عليه ذلك، وإذا كرر ذلك صار التحريم أشد مضاعفة. فإذا مثلا حل عليه الدين وهو 100 فجعله 110 وأجل عليه من أجل 10 هذا ربا، فإذا حل الثاني وقال 120 هذا ربا أشد وأشد تحريم، هذا مضاعف. وإذا حل ثالث وقال 130 صار أشد وأشد. لكن ليس معناه أن الربا الأول مو حرام، الربا الأول حرام، لكن هذا المضاعف يكون أشد تحريما. والنصوص فسروا بعضها بعضا، هذا المشتبه على بعض الناس تفسره الآيات المحكمات في قوله وأحل الله حرم الربا وما أشبهها. نعم. والمقصود أن المحكمات ما اتضح معناه، والمشتبه ما خفي المعنى فإنه يرد إلى المحكم، مثل قوله جل وعلا نحن وإنا. ليس المراد بذلك أنه أن الرب ثلاثة جماعة كما تقول النصارى، لا، الرب واحد. فإذا قال نحن فهي للتعظيم، نحن نزلنا لك القرآن وما أشبه ذلك وما يأتي في النصوص الأخرى فعلنا كذا أمرنا بكذا، وكل هذا من باب التعظيم لأنه سبحانه العظيم الذي لا أعظم منه. فإذا تكلم سبحانه بدون العظمة فالمراد ذلك أنه هو العظيم الشأن، وليس المراد التثنيه. وهكذا إذا قال نحن إنا نزلك وإنا له الحافظون وما أشبه ذلك، وقوله جل وعلا وقوله سبحانه وتعالى في آيات كثيرات يعبر بناء دون العظمة. إنا أنزلنا مثل ما أشبه ذلك من الآيات التي فيها تعبير بهذا الضمير. المراد التعظيم، وأنه سبحانه العظيم الذي لا أعظم منه، وليس المراد التثنيث كما تقول النصارى قاتلهم الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. اللهم استعان. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع إبراهيم الأحمر، يسأل ويقول إذا كان عن يميني رجل يصلي وحينما فرغ من صلاته سلم عن يمينه وشماله وسمعت هذا السلام، فهل أرد عليه بقولي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؟ لا، ليس هذا محل الرد، لأنه يعني يسلم تسليم واجب عليه للخروج من الصلاة، لكن إذا خصك بالسلام ترد عليه. أما هذا تسليم عام عليك وعلى غيرك، ليس المراد أن تسلم عليه، ولم يرد ما يدل على ذلك. فإنما قال صلى الله عليه وسلم في السلام إنه يسلم عليه على إخوانه المسلمين وعلى الملائكة. فالحاصل أن هذا السلام ليس المراد أن ترد عليه، المراد به الخروج من الصلاة. فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام ورحمة الله، فليس معناه أن الذي على يمينه وشماله يقول عليكم السلام، إلا إذا سلم عليه بعد ذلك سلاما آخر. طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحاضر للباب، وعن بيع الرجل على بيعة أخيه، وعن خطبة الرجل على خطبة أخيه، أرجو توضيح ما تقدم جزاكم الله خيرا. أعيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحاضر للباب، وعن بيع الرجل على بيعة أخيه، وعن خطبة الرجل على خطبة أخيه، أرجو توضيح ما تقدم جزاكم الله خيرا. بيع الإنسان بيع أخيه لا يجوز، لأنه ظلم وشبه الشحنة والعداوة. فإذا عرف أن أخاه باع على زيد سلعة فلا يقول لزيد أنا أبيعك مثلها بكذا وكذا حتى يهون، لأن هذا يسبب شرا على البيع الأول، وربما أفضل إلى الشحنة والعداوة وضايقة في ما رزقه الله من البيع، فلا يبيع على بيع أخيه. فإذا باع أخو سلعة بكذا فلا يأتي المشتري ويقول أنا أبيعها لك بأقل أو بمثل وهي أحسن من سلعته وما أشبه ذلك. وهكذا خطبة على خطبة أخيه، إذا عرف أنه خطب بنت فلان أو أخت فلان لا يخطبها إلا إذا ردوه أو هون رجع. أما هون ما رجع ولا ردوه لا يخطب على خطبة أخيه، لأن هذا عدوان عليه وضر عليه. وهكذا البيع الحاضر لبادي، إذا جاء البادي يبيع غنمه أو العقط اللي معاه أو السمن أو ما أشبه ذلك لا يبيع له الحاضر، خليه لي يبيع حتى ينتفع الناس ببيعه، حتى يكون أرخص للناس، لا يبيع له الحاضر لأن هذا يضره، بل الحاضر عنده علم بقيم السلع وقد يزيد على الناس ويشدد على الناس، لكن البادي ليس عنده العلم وهو يبيع حلاله ويبيع شيء ما رزقه الله، ففي بيع البوادي لأنفسهم توسعنا على الناس ورفق بالناس ورحمة للناس. الذين يتلقفون الناس على أفواه الطرق سواء كانوا من البادية أو من الذين يبيعون السيارات أو الأرزاق، ما هو قول الشيخ لهم جزاكم الله خير؟ الرسول نهى أن تلقي السلع، نهى أن تلقي السلع حتى تهبط أسواق، فلا يجوز تلقيهم، لأن تلقيهم قد يضرهم قد يشترى منهم بأقل، فلا يتلقون، ولكن متى هبطوا الأسواق يشترى منهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يرجو من سماحتكم الحديث عن صلاة المسافر. المسافر يشرع له أن يصلي ركعتين الرباعية الظهر والعصر والعشاء، هذه السنة. إذا غادر بلد، إذا غادر بلده وفارق بناءها صلى ركعتين حتى يرجع، فإذا قام في أثناء السفر إقامة طويلة أكثر من 4 أيام أتم عند جمهور أهل العلم، وإن كانت الإقامة قصيرة 2 أو 3 أيام أو مثلا ما عنده علم هل تطول أو ما تطول فهذا يقصر، لأنها لا يجب أن تكون 4 أو 10 ينتظر حاجة، فهذا له قصر ولو طالت المدة. أما إذا عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم عند جمهور أهل العلم. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. وهكذا الصيام في السفر، له أن يفطر في السفر، إذا سافر في رمضان وليس قصده التحيل وإنما سافر لحاجة فإنه يشرع له الفطر في رمضان حتى يرجع، فإن قام في أثناء السفر إقامة طويلة أكثر من 4 أيام فإنه يصوم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمعت الشيخ، متى يجوز للمسافر أن يجمع؟ مثل إذا جاز له قصر جمع، ما شاء الله. مثل جاز له القصر جاز له جمع، لكن الأفضل إذا كان مقيم مستريح الأفضل في الصلاة في وقتها. مثلا نزل في محل يقيم فيه 2 أو 3 لحاجة، الأفضل عدم القصر عدم الجمع، وإن جمع فلا حرج. بارك الله. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل في منى لم يجمع، وجمع في تبوك وهو نازل، فالأمر واسع إن شاء الله. لكن إذا كان نازلا ولا مشقة عليه فالأفضل عدم الجمع، إذا كان نازل 2 أو 3 أو 4 الأفضل عدم الجمع، وإن جمع فلا حرج. جزاكم المقصود أنه تابع القصر. طيب متى جاز القصر جاز الجمع. فيما إذا كنت مسافر وأقمت 1 أو 2 في قريتي، هل يشرع لي حينئذ القصر والجمع مع وجود صلاة للجماعة، أم تنصحني بأن أصلي جماعة؟ إذا ما كنت مسافرا وأقمت في قرية في 1 أو 2، هل تنصحونني بالقصر والجمع أم أصلي مع جماعة؟ إذا كنت وحدك يلزم أن تصلي مع الجماعة، لا تصلي وحدك. عليك أن تصلي مع الجماعة تماما. أما إن كنتم 2 فأكثر فأنتم مخيرون. إن صليتم وحدكم قصرتم، وإن صليتم مع الناس أتممتم 4. بارك الله فيكم. والأمر في ذلك واسع. الأمر في هذا واسع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل، هل يجوز التعامل مع رجل لا يصلي لكنه غير منكر للصلاة؟ يجوز التعامل معه في حاجة في شراء سلعة أو بيع شيء عليه، كما يباع على الكفار الآخرين. الرسول باع على الكفار واشترى منهم، واشترى من اليهود واشترى من الوثنيين، لا بأس، من غير محبة ولا مغالاة، لكن يبيع عليهم أو يشتري منهم لا بأس. وتارك الصلاة كافر على الأصح، وإن لم يجحد وجوبها، إذا تركها عمدا كفر في أصح قول العلماء، ولا بأس أن يشترى منه مع الإنكار عليه ومع تخويف من الله، لكن إذا دعت الحاجة إلى شراء شيء منه فلا بأس، لكن هجره وعدم الشراء منه هو الذي ينبغي لعله يتوب، فينبغي هجره ولا يباع عليه ولا يشرى منه، لعل الله جل وعلا يرده للتوبة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يسأل ويقول: إذا كان لي جيران يقيمون المآتم، عندما أريد تعزيتهم في فقيد لهم ماذا أفعل، علما بأن هناك مخالفات لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في العزاء؟ فعزيهم وتنصحهم، وأحسن الله عزاءكم يا أخواني، ترى هذا ما يجوز، كان عندهم نياحة تنصحهم، إن كان هم يقيمون أطعمة يصنعون أطعمة الناس تعلم أن هذا لا يجوز وأن هذا من عمل الجاهلية، تجمع بين المصلحتين، تعزيهم وتنصحهم وتأمرهم بمعروف وتنهاهم عن المنكر، جمع بين المصالح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا كان لي قريبة من غير محارمي وهي وحيدة وليس لها أحد يذهب بها إلى المستشفى إذا مرضت، فبماذا تنصحونني، علما بأنها امرأة ملتزمة؟ ننصحك أن تنفعها وأن تذهب بها المستشفى ويكون معك غيرك، يكون معك سائق أو أحد جيرانك أو زوجتك، لا تكون وحدها، تكون معك زوجتك أو أمك أو أحد جيرانك أو صاحب التاكسي، تركب معها في التاكسي حتى تكونوا ثلاثة، لا تخلو بها وأنت محسن ولك الأجر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للوالد أن يكتب شيئا خاصا لأحد أبنائه قبل وفاته بأن يخصه بشيء من الإرث مثلا؟ ليس لأحد أن يخص بعض الورثة بشيء، لا الوالد ولا غيره. النبي سيقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية للوالد، فليس للوالد ولا غيره أن يخص بعض الورثة بشيء، لا وصية ولا عطية إن كانوا أولاد، أما إن كانوا غير الأولاد فله يعطي من شاء في حياته، يعطي بعض إخوانه بعض أعمامه لا بأس، أما الأولاد فليس له أن يخص أحدا منهم بعطية لا في الحياة ولا بعد الموت، وأما الورثة فلا يوصي لهم مطلقا، الوصية لا يوصي الوارث مطلقا، سواء كان أخا أو ابنا أو عما أو غير ذلك، الوصية عامة ليس له يوصي الوارث مطلقا، أما العطية في الحياة تختلف، أما الأولاد ليس له يخص أحد بالعطية، بل يجب أن يسوي بينهم، أما الأقارب الآخرون لو أعطى أحد إخوانه أو أحد أعمامه وهم مرضى لو مات لا بأس عليه، إذا كان في غير مرض في صحته. طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هناك حديث يقول: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس، هل هذا الحديث صحيح؟ وإذا كان صحيحا فاشرحوه لنا جزاكم الله خيرا. لا بأس بالحديث، لا بأس بالحسن، وهو من أحاديث الأربعين النووية. ومعناه ازهد في الدنيا يعني فيما حرم الله عليك وفيما يشغلك عن الآخرة، ازهد فيه واكتفي بما يعينك على الخير من المباحات والطيبات، وازهد في التوسع الذي يشغلك عن الخير، وازهد في الحرام أيضا، وهكذا تزهد فيما عند الناس، لا تشحذهم لا تسألهم، إذا أغناك الله فلا تسأل، إذا اضطررت تسأل بقدر الحاجة، وكن زاهدا عما عند الناس لا تسألهم، لأنك إذا سألتهم أبغضوك، وربما أيضا وقع في قلبك شيء من الحاجة إليهم وتلذذ بسؤالهم فيكون سجية لك، لا تسأل إلا عند الضرورة بقدر الحاجة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات بعثت برسالة ورمزت لاسمها بالحرف ميم، تسأل جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل يجوز أن أرى عم وخال زوجي؟ نعم، يجوز أن ترى عمه وخاله وأخاه وجميع الناس تريهم، لكن مع غض البصر، إذا كان الرؤية يخشى منها شر لا تنظري، الله جل وقال: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، أما إذا كان النظر لا يترتب عليه شر، بل التعرف عليه هو فلان ولا مو فلان أو لأسباب أخرى ليس فيها ما يحرك الشهوة ويجب الفتنة فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: عدم زيارة الجيران لأني أعتقد أنهم غير طيبين، ما الحكم حينئذ في عدم الزيارة؟ إذا كانت الزيارة يترتب عليها شر لأنهم أهل بدع وأهل معاصي ظاهرة فلا تزوريهم، أما إذا كانت الزيارة لا يترتب عليها شر زوريهم وأحسني إليهم وأنصحيهم ووجيهم إلى الخير وتحدثي معهم فيما ينفع. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصي بالجار ما زال جبريل يوصي بالجار حتى ظننت أنه سيودعه. فزيارة الجيران والتحدث معهم والإنس معهم والهدية إليهم كلها سنة مستحبة، إلا إذا كانت الزيارة يخشى منها شر، لأنهم دعاة فتنة، دعاة بدع، دعاة معاصي، فإنها تترك الزيارة. وهكذا إذا زرتهم ورأيت المعصية تنصحينهم وتوجهينهم إلى الخير، فإن أجابوا فالحمد لله، وإن لم يجيبوا فلا تجلسي معهم العصية، سلمي وقومي وانصح مع النصيحة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: كشفت وجهي في الطواف والسعي وعند تقبيل الحجر الأسود والرجال من حولي، علما بأني لم أخرج من الحرم ولم أزر الحرم إلا مرة واحدة. عليك التوبة والاستغفار والحمد لله. الواجب الستر في الطواف والسعي، ستر الوجه، لكن هذا الذي وقع منك جهلا منك، عليك التوبة والاستغفار والحمد لله. والطواف صحيح، والطواف والسعي صحيح. الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع يقول: أخوكم أحمد الزين. أخونا أحمد يقول: إنني مريض في الفراش منذ فترة، أدام الله عليكم الصحة، هل لي أن أقضي الصلاة التي فاتتني من قبل، إذ أنني لا أعرف متى سيكون الشفاء، فهذا في علم الله. شفاه الله وعافاه، إن شاء الله لنا ما يكون الشفاء والعافية. والواجب عليك أن تصلي في مرضك وأن تتوضأ الوضوء الشرعي، فإن عجزت تيممت بالتراب وتصلي كل صلاة في وقتها، وإن جمعت بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا بأس، هذا الواجب عليك. وإن كنت تركت شيئا فعليك القضاء، إن كنت تركت شيئا من الصلوات الخمس فعليك القضاء مع التوبة والاستغفار والندم. هذه أمور عظيمة، والصلاة عمود الإسلام، والتعمد لتركها كفر، فالواجب عليك الحذر وعدم التساهل. صلي الصلاة لوقتها ولو جمعا بين المغرب والعشاء والظهر والعصر، وإذا كنت عاجزا عن الماء تيمم، فإن استطعت الماء فافعل الماء. المقصود أن الواجب عليك أن تصلي كما شرع الله، ربك يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فعليك أن تصلي حسب الطاقة، قائما إن قدرت، قاعدا إن لم تستطع القيام، فإذا عجزت عن القعود صليت على جنبك، عجزت عن الجنب صلي مستلقية وتقرأ وتنوي بقلبك أعمال الصلاة حسب الطاقة، ولا يجوز لك ترك الصلاة. فإذا كنت تركت شيئا منها ظن منك أنه جائز فعليك القضاء، عليك القضاء. أما إن كنت عمدت الترك تساهلا منك فعليك التوبة ولا قضاء، عليك التوبة إلى الله والندم والإقلاع وعدم الرجوع إلى هذا الشيء، ولا قضاء عليك. فإن قضيت فلا حرج، لأن بعض أهل العلم رأى عليك القضاء وأنك لا تكفر إلا بجحد الوجوب، ولكن الصواب أن من ترك الصلاة وإن لم يجحد الوجوب يكفر، ولا قضاء عليه وعليه التوبة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا سمعت المؤذن يرفع الأذان عند صلاة الصبح واستحوذ علي الشيطان ولم أقم للصلاة وصليتها بعد طلوع الشمس، فما حكمها؟ هل هي قضاء ويسقط الفرض، أم أني أكون آثمة؟ جزاكم الله خيرا. أنت بهذا آثم، لأن ما يجوز لك التساهل، يجب القيام إذا أذن المؤذن، يجب أن تقوم وأن تصلي مع المسلمين. فإذا كنت عاجزا مريض صليت في البيت في وقت، أما تأجيلها إلى طلوع الشمس هذا منكر لا يجوز، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من فعل ذلك، إذا تعمد ذلك يكفر، لأن أخرها وقتها عمدا وتساهلا. فالواجب عليك الحذر وأن تصلي الصلاة في وقتها، وإذا دخل الوقت ولو ما سمعت الإذان، ولو عرفت ذلك بالساعة، وجب عليك أن تقوم وأن تصلي مع المسلمين في المساجد. والمرأة تصلي في البيت في وقت الصلاة، من أخرها عمدا فهو آثم إثما عظيما وكافر كفرا أصغر عند الجميع، عند جمهور أهل العلم، وكفرا أكبر عند بعض أهل العلم، وهو الصواب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا عم الرجال والنساء. فإذا تركت المرأة الصلاة عمدا حتى خرج الوقت كفرت. وهكذا الرجل على الصحيح، فالواجب التوبة والبدار بالتوبة من ترك الصلاة، ومن قضاها وإن كان متعمدا فلا حرج عليه خروجا من الخلاف، لكن لا يلزمه القضاء على الصحيح، وإنما يلزمه التوبة والرجوع إلى الله والعمل الصالح والاجتهاد الخير، بقول الله سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالواجب على من تركها أن يتوب إلى الله، وأن يقلع وأن يندم ندما عظيما، وأن يسلم من التطوعات والاستغفار والعمل الصالح لعل الله يتوب عليه، سواء كان رجلا أو امرأة. نسأل الله العافية والسلامة. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم يحفظكم الله فيقول: ما هو الحديث القدسي، وكيف كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يبلغ به، وهل للإخوة المسلمين عليهم الالتزام به مثل الفرض؟ الحديث القدسي هو الذي يرويه الرب، يرويه الرسول عن ربه. هذا القدسي الذي يرويه الرسول عن ربه عز وجل يقال حديث قدسي، وهو وحي، وحي من الله لنبيه، لكن ليس مثل القرآن، بل هو وحي مستقل يقال له الأحاديث القدسية، مثل ما في حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته واستهدوني أهلكم إلى آخره. هذا يقال الحديث القدسي، وهو وحي من الله، لفظه ومعناه، لفظه ومعناه وحي من الله بلغه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. والأحاديث القدسية معروفة كثيرة، وهي وحي من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فيجب العمل بها لأن تشريع. فقول إني حرمت الظلم يدل على تحريم الظلم، وأن الله حرم على نفسه، وأن حرام علينا أيضا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.